Thank you. هذا وأرجوك Thank you.

تملكه بين وارحم القلب الذي غدا تملكه بين يدي، فارحم القلب الذي إليك. Thank you. وغدا تملكه.